الله. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما سؤالك أولا؟ البلقيني. نعم. العائد إلى كلمة النية. إنما العمل الصلاة نفسها. إن الجمع لأنه وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية، واختاره البلقيني وقال لأنه ليس بعمل وإنما العمل الصلاة. إن الجمع ده حدوث الصورة الهيئة، أيوة، إن الجمع هنا ليس بعمل وإنما هو حدوث الهيئة نفسها، زي ما تكلموا على إيه والترتيب على ما سبق. قال لك الترتيب على ما سبق ده ركن من أركان الصلاة، قال لك لا مش ركن، لأن ده دي هيئة حاصلة سواء أنت نويتها أو ما نويتهاش، أو إن هيئة حاصلة، الهيئات الحاصلة اللي هي بتكون ما تحتاجش النية أو ما إلى ذلك، يعني الترتيب على ما سبق. وفي مسألة أخرى، خير، يبقى لأنه عائد على الجمع، خلاص، لأنه قال بعد ذلك ليس بعمل إنما العمل الصلاة، الجمع ليس بعمل، الجمع ده هيئة إنه واجب الصلاتين، العمل هو أن صلى الظهر وصلى العصر، ماشي. فالنية هنا لأنه الضمير عائد على الجمع، لأنه ليس بعمل. ولو قلنا أيضا، لو قلنا أنها أيضا رجع على النية، أنها النية ليست من الأعمال الظاهرة التي تبنى عليها الأحكام، ماشي، وإنما العمل الصلاة، وصورة الجمع حاصلة بدون نية. طيب، هنا في الجمع بين الصلاتين في المجموع للإمام النووي بيتكلم عن نية الجمع بين الصلاتين، يقول اشترط لصحة الجمع التقديم أحدها الترتيب، فجمع التقديم يعني بين الصلاتين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، جمع التقديم أي يوقع الظهر والعصر في وقت الظهر أو المغرب والعشاء في وقت المغرب، أحدها الترتيب فيجب تقديم الأولى لأن الثانية تابعة لها، فواجب تقديم المتبوع عشان القاعدة بتاعت التابع تابع، خلاص، فالتابع تابع لمين؟ للمتبوع، والمتبوع هو الرئيس يعني بتاعه. الترتيب فيجب تقديم الأولى لأن الثانية تابعة لها، فوجب تقديم المتبوع، يبقى صلي الظهر الأول وبعد العصر ما يعكسش، أو المغرب الأول وبعد العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع هكذا أيضا وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يرد عنه أنه جمع بالعكس، أنه صلى العصر قبل الظهر أو العشاء قبل المغرب، فلو بدأ بالثانية لم يصح الجمع، جمع التقديم، وتجب إعادتها بفعل الأولى جامعا، ولو صلى الأولى ثم الثانية فبان فساد الأولى فالثانية فاسدة أيضا، ويعيدهما جامعا أيضا. الأمر الثاني نية الجمع، وهي شرط لصحة الجمع على المذهب، وقال المزني وبعض الأصحاب لا تشترط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ولم ينقل أنه نوى الجمع ولا أمر بنيته، وكان يجمع معه من تخفى عليه هذه النية، فلو وجبت لبينها، ودليل المذهب أن الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعا وقد تفعل سهوا، فلا بد من نية تمييزها، نية تميزها، تميز إيه؟ أنت جمع سهو، أنت سهيت في الجمع ده، جيت افتكرت أن العصر ردا فرحت مصلي الظهر وراء العصر، ها، وافتكرت ان العصر ابدا بينما العصر ما اذنش، ده الصلاه كده باطل، العصر باطله لانها وقعت في غير وقتها، لو كان عن سهو يبقى الصلاه باطله، فيجب نيه تميزها، فلا بد من نيه تميزها لتصح الصلاه. لو انه ظن ان العصر قد اذن وهو لم يصلي الظهر، فصلى الظهر ثم العصر، ثم بان له بعد ان صلى الصلاتين وبيصلي هنا العصر نويها اضاء اداء، وان الظهر قضاء لان وقت الظهر خلاص خرج، فلما صلى اكتشف ان وقت الظهر ما زال قائما، هل تجزئ صلاة العصر دي عن صلاة العصر التي سيأتي وقتها يدخل بعد ذلك؟ ها؟ فهم السؤال؟ طيب يبقى لا تجزئه. ليه؟ لأن نيتها كان أنه أوقع الصلاة قبل وقتها بغير عذر، فقد تفعل سهوا وقد تفعل إيه في لأن الصلاة، ودليل المذهب أن الصلاة الثانية قد تفعل في وقت الأولى جمعا وقد تفعل سهوا، فلا بد من نية تميزها عن الجمع التقديم أو السهو. أنت قصدت السهو ولا قصدت جمع التقديم؟ لأن السهو لا اعتبار به. فإذا قلنا بالمذهب ففي وقت النية نصان مختلفان، قال أصحابنا العراقيون والخراسانيون، قال الشافعي في الجمع بالمطر ينوي عند الإحرام بالأولى، وقال في الجمع في السفر بالسفر إذا نوى قبل التسليم أو معه، أي تسليم الصلاة الثانية الأولى كان له الجمع. وللأصحاب طريقان حكاهما القاضي حسين في تعليقه والبغوي والسرخسي وغيرهم، أحدهما تقرير النصين، فيجب في المطر أن ينوي في الإحرام لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة ليست بشرط للجمع فلم يكن محلا لنيته، وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من الأولى كما شرحنا لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية. والطريق الثاني وهو المشهور وبه قطع الجمهور في المسألتين قولان، أحدهما لا تجوز النية فيهما جميعا إلا عند الإحرام بالأولى كنية القصر، وأصحهما باتفاق الأصحاب ودل عليه الفتوى الأصحه يجوز مع الإحرام من بالأولى أو في أثنائها أو مع التحلل منها ولا يجوز بعد التحلل. ماشي، أوجه كثير، يعني قبل ما يسلم الصلاة الأولى يكون نوى إن هو يجمع معها الصلاة الثانية، ولا يجوز بعد التحلل، بعد ما يسلم منها ما يجوزش. لكن لو هو قبل ما يقول السلام عليكم ورحمة الله نوى الجمع جاز الجمع، جمع التقديم. وحكى الخراسانيون وغيرهم وجها أنه يجوز في أثنائها، طبعا يجوز، ولا يجوز مع التحلل، بس هو يجوز في أثنائها والتحلل الأصح كده، ووجها أنه يجوز بعد التحلل من الأولى قبل الإحرام بالثانية، وهو قول خرجه المزني للشافعي وهو قوي. قال الدارمي ولو نوى الجمع ثم نوى تركه في أثناء الأولى ثم نوى الجمع ثانيا ففيه قولان، الأصح أنه يصح. هذا كله في الجمع في وقت الأولى، فإذا أراده في وقت الثانية قال الأصحاب يجب أن يكون التأخير بنية الجمع، وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر، فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج وقت الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى. قلنا إيه؟ فضل 10 دقائق وهو 4 ركعات، ماشي، لو نوى دلوقتي فضل 10 دقائق على أذان العصر وهو هينوي جمع الظهر والعصر جمع تأخير جمع تقديم، قصدي لا ده فضل 10 دقائق على وقت العصر وهو عايز ينوي جمع الظهر والعصر جمع تأخير وال4 ركعات بياخدوا 10 دقائق، تعينت عليه النية قبل ذلك ممكن. طب لو فضل 9 دقائق والوقت والصلاة بتاخد 10 دقائق، نعم لا يسمع عليه قضاء إلا لو أخر النية، لو أخر النية تبقى قضاء ويبقى ما حدثش الجمع لا طيب، فإن أخر بغير نية الجمع خالص حتى خرج الوقت وما كانش نوى الجمع التأخير أو ضاق بحيث لا يسع الفرض اللي هو الأولان الفرض الأول عصى وصارت الأولى قضاء يمتنع قصرها إذا منعنا قصر المقضية في السفر. وأما الترتيب ونية الجمع حال الصلاة والموالاة فيها ففيها طريقان، الترتيب ونية الجمع وحال الصلاة ففيها والموالاة فيها أي طريقان؟ اللي هي نية الصلاة أثناء الجمع دي خلاص خلصناها مش هنحتاج نقراها. نرجع للي كنا بنشرح، يقول الشيخ السراج البلقيني عشان هو يعني لأنه طبعا معتمد في المذهب، وفي الجمع وجه أنه لا يشترط فيه النية، أي لا يشترط فيه النية مطلقا، واختاره البلقيني قال لأنه ليس بعمل إنما العمل الصلاة، وصورة الجمع حصلة بدون نية، ولهذا لا تجب في جمع التأخير عنده. ثم قال نعم يجب فيه أن يكون التأخير بنية الجمع، وإحنا فرقنا بين المسألتين دي، لا تجب النية في جمع التأخير وقت ما هو بيصلي الظهر والعصر في وقت العصر، هل يجب عليه أن ينوي نية الجمع؟ لا، لأن نية الجمع مكانها مكان تاني، وهو قبل الصلاتين اللي احنا قبل ايه؟ قبل العصر بعشر دقائق بما يسع الوقت، يجب عليه هذه النية أو من أول دخول الظهر لغاية لما تتعين، يبقى النية دي ايه؟ أن يضيق الوقت ايه عن الفرض، فتبقى أن يسع الوقت الفرض ها؟ عشر ركعة، أربع ركعات بيصليهم في عشر دقائق، يبقى قبل العصر بعشر دقائق، لو كان ما نواش يأثم تسع دقائق يأثم هو لإيه، أو طب 11 دقيقة، يبقى النية يجب عليه أنه يستحضرها قبل أن إيه يتعين عليه النية، وتبقى النية هنا فورية متعينة. نعم يجب عليه أن يكون التأخير بنية الجمع، التأخير في وقت الصلاة الأولى بنية الجمع، لكن وقت ما هو بيصلي الصلاة الأولى مع الصلاة الثانية في وقت الثانية اللي هي جمع التأخير ما تلزموش نية الجمع خلاص، لأنه نواها في الأول. ويشترط كون هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها بقدر ما يسعها، فإن أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق بحيث لا يسع الفرض عصى وصارت الأولى قضاء، هكذا جزم به الأصحاب. ويقرب منهما ذكر النووي في شرح المهذب والتحقيق أن الأصح في الصلاة وفي كل واجب موسع إذا لم يفعل في أول الوقت أنه لابد عند التأخير من العزم على فعله في أثناء الوقت. قلنا واحد أذن الظهر فقدامه ثلاث حلول، أربع حلول، خمسة، إما نائم أو ساهي أو ناسي أو متذكر إن هو يصلي وقال أنا هأخرها وهصليها قبل ما يدخل وقت العصر، أو متذكر إن في صلاة وقال أنا مش هصلي، أو متذكر إن في صلاة وقال أنا هصليها بعد العصر بغير عذر، أو متذكر وقال أنا هصليها بعد العصر جمع تأخير لأن أنا معذور عندي عذر يخليني إن أنا أجمع جمع التأخير، مسافر أو مريض أو في مطر مثلا، يعني حسب العذر. يبقى كل الصور دي في صور منها حلال وصور حرام، لو ناسي أو نائم أو ساهي يبقى ده مرفوع عن الحرج، رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعلى الناسي وعلى المجنون حتى يفيق، وعلى الصبي حتى يحتلم، فدخل مع النائم الناسي والإيه والساهي ده. طيب لو نوى أن هو يأخرها بس هيصليها داخل الوقت، دي النية دي موجودة يبقى صحيح لا تكليف عليه في الثلاثة الأولين والنية دي موجودة. طب نوى ان هو يجمع جمع تأخير للعذر للمطر او للسفر، ماشي، يبقى نوى نية الجمع اهي موجودة. طب نوى ان هو بقى مش هيصلي في الوقت ده هيخرج عن وقتها، يأثم بالنية دي، وكونه يأثم او نوى الاثنين مع بعض فيهم يأثم عشان رد عليه، النية ان هو ما يخرج عن وقتها او لا يصليها مطلقا، الاثنين دول هيأثم بيهم خلاص، هيأثم بالنيتين دول، وكونه يأثم بالنيتين دول يبقى يجب عليه نية من النيات الباقية التانية، لا نية ايه الاداء داخل الوقت. ده كلام الامام النووي بالتفصيل، واضح؟ طيب اصطلاح ايه؟ قال ايه؟ لابد ان يجب، والتحقيق ان الاصح في الصلاه وفي كل واجب موسع اذا لم يفعل في اول الوقت انه لابد ان يجب عند التاخير من العزم على فعله في اثناء الوقت. هيجيب في الحاشيه جايب الكلام بتاعه. طيب قال الشيخ النووي فإن قيل قوله صل في هذا الوقت ليس فيه تعرض للعزم، فإيجابه أي العزم زيادة على مقتضى الصيغة، إن الصيغة بتقول له صلي أقم الصلاة، ما قالتش وانوي التأخير إذا لم تقمها، ولأنه لو غفل عن العزم ومات في وسط الوقت لم يكن عاصيا، غافل يعني ناسي. قلنا قولكم لو غفل عن العزم لا يكون عاصيا صحيح، وسببه أن الغافل لا يكلف، أما إذا لم يغفل الأمر فلا يترك العزم إلا بضده، وهو العزم على الترك مطلقا، وهذا حرام. عشان تفهمي معنى إيه، لابد إن العزم على الترك مطلقا أو عن إخراج الصلاة عن وقتها حرام. ده العزم القلبي أهو، عن ترك الصلاة مطلقا وعن إخراج عن وقتها حرام. خلي بالك في فرق بين العزم القلبي، ده شيء مطلوب، عاملة زي إيه اللي نوى المعصية وما عصاش، هتكتب ذنب وبعدين تيجي الحسنة تعدل ذلك الذنب وتزيد عليه. طب نوى المعصية وعملها، يبقى في ذنب النية اللي هو جزم بها وخطأ، وذنب المعصية نفسها، في ذنبين، ذنب النية وذنب المعصية. مثل ذلك هنا أيضا، نوى إيه، نوى عدم الصلاة يبقى يأثم بها. طب جاء قبل آخر وقت وتاب، التوبة دي هتجب ها المعصية دي اللي هي النية دي، ولو صلى في آخر الوقت هيثاب ويبقى أوقع ما عليه ولا يأثم إثما ثانيا. أما لو نوى ده إثم، طب فضل مستمر في نيته ده لغاية لما خرج الوقت، ده إثم ثاني بقى أنه هو أوقع الصلاة خارج الوقت. طب ده مستمر في النية لغاية لما أوقعش الصلاة خالص، يبقى يطلب يوم القيامة بتلك الصلاة كأنه لم يوقعها، ويبقى عليه الإثمين. يقول وسببه أن الغافل لا يكلف، أما إذا لم يغفل أي واعي لم يغفل الأمر، أن عارف أن متوجه إليه الخطاب بوجوب الصلاة عليه بدخول الوقت. قلنا أن سبب وجوب فرض الظهر ها زوال الشمس، فالسبب ده جعل ذمة المكلف عامرة بفرض الظهر، أي يجب عليه الصلاة. فإذا لم يغفل فلا يترك العزم على التأخير إلا بضده، ضد العزم، فلا يترك العزم أي على فعل الصلاة، العزم هنا فلا يترك العزم على فعل الصلاة إلا بضده. طب ضده إيه، وهو العزم على الترك، ترك الصلاة ها، لا العزم على الفعل ضده، العزم على الترك. هو أنا نويت أن أنا أخر الصلاة، أيوة عزمت على أفعالها قبل الوقت التاني، طب ضد ده إيه، أن أنا نويت أن أنا ما أفعلهاش. أما إذا لم يغفل الأمر أي أصبح متنبها يقظا علم بدخول الوقت، فلا يترك العزم أي على فعل الصلاة إلا بضده، العزم القلبي على فعل الصلاة لا يترك هذا إلا بضده، وهو العزم على الترك مطلقا، وهذا حرام، العزم على ترك الصلاة وده حرام. وما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب، قاعدة دي قاعدها عندك كده، ما لا خلاص من الحرام، قاعدها الإمام النووي دي، ما لا خلاص من الحرام إلا به فهو واجب. إن العزم على ترك الصلاة حرام، يبقى العزم على فعل الصلاة في الوقت داخل الوقت واجب، فهذا الدليل على وجوبه، وإن لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان، لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة. ما شاء الله، فاكر القاعدة بتاعت زمان، دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة، اللي هو اعترض عليها الإمام تيمية وقال إذا خالف العقل المنقول، قال البعض نقدم المعقول على المنقول، قلنا لا الأمر مش على إطلاقه، إنما إذا كانت الصيغة محتملة وخالفت العقل القطعي يقدم العقل القطعي على الصيغة المحتملة، ونجعل الوجه الآخر موافق للعقل القطعي، الوجه المقابل للمحتمل ده اللي هو موافق للعقل القطعي نعمل به، ولا نأتي بالوجه المخالف للقطعي من العقل ونعمل به. الإمام النووي برضو ما شاء الله يعني موافقنا الحمد لله. وإن لم يدل، طيب فهذا الدليل على وجوبه، وإن لم يدل بمجرد الصيغة، بل بمجرد الصيغة يا سيدنا الإمام النووي بيدور بمجرد الصيغة، إنما الأعمال بالنيات خلاص، وليس ذلك من باب التروك، إن الجمع ليس من باب التروك، بل إن الأصل فعل الصلاة في كل صلاة في وقتها، فلما أخرجناها عن وقتها كان ذلك بإذن إن الشارع فيجب أن ينوي، ولا إلا لو كانت النية غير موجودة يبقى لا يعتد بتلك الأعمال. وإن لم يدل بمجرد الصيغة من حيث وضع اللسان، لكن دليل العقل أقوى من دلالة الصيغة. انظر شرح المهذب. طيب والتحقيق صفحة 163. والمعروف في الأصول خلاف ذلك. احنا بنعتمد النووي عشان ده المعتمد الفتوى عندنا، وأيضا هتلاقي ذلك في الباجوري وغيره من كتب المتأخرين. وقد جزم ابن السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر. لا يجب العزم على المؤخر، ما احنا قلنا ان السراج وافقنا هنا، البلقيني وافقنا وقال وصورة الجمع حصلة بدون نية، لكن ولهذا لا تجب في جميع التأخير. نعم يجب فيه ان يكون التأخير بنية الجمع، التأخير بنية الجمع، لكن الفعل ما لناش دعوة به. وقد جزم السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر. هذا كلام الأصوليين كما قلنا، لكن كلام الفقهاء في الفروع غير كلام الأصوليين في الأصول. خلاص. يقول انظر جمع الجوامع ومعه شرح الجلال، ماشي المحل. وأورد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم. خلي بالك النووي معتمد في المذهب، والسبكي ما يقدرش يخالف إلا لو بقى يعني قال غلط بقى، فاهم؟ وأورد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم، أورد على كلام السبكي في جمع الجوامع بأنه لا يجب العزم على المؤخر. حتى هم هناك في الأصول قالوا إيه؟ قالوا أنا يجب علي العزم ويجب علي الفعل. طب ما هو العزم بدل على الفعل، فهل يجب علي الفعل والبدل والمبدل؟ إزاي يجب علي البدل والمبدل؟ أنا عشان لا إما أقوم أصلي دلوقتي، لا إما أعزم على التأخير قليلا وألا أوقع الصلاة خارج الوقت. العزم ده عمل قلبي، والفعل ده عمل ظاهري الجوارح، فهل ينوب، هل لو انا عزمت على التأخير ده واجب علي، والعزم على التأخير ده بدل عن اداء الصلاة في وقتها في هذه اللحظة، اي القيام وفعل الصلاة، فلما عزمت يجب برضو علي ايقاع الصلاة بفعلها في الوقت قبل خروجها، فهل يجب علي حاجتين، البدل والمبدل؟ قلنا له ما اصل البدل ده، ها المبدل ده البدل اللي هو ايه النية، هذا كان لمجرد التأخير وانه عمل قلبي، ها عمل من اعمال القلب خلاص، وانما الاعمال بالنيات، لانه لو نوى عدم الاداء في الوقت لآثم كما قلنا. وأورد عليه ما ذكره النووي فيما تقدم، وأورده على ابن السبكي اعتراض بكلام النووي، قال له النووي شيخك وانت ايه ده، انت كلامك كده مخالف انك بتقول ايه لا يجب العزم على المؤخر. فاجاب في منع الموانع كتاب جامع الجوامع لابن السبكي، ها اما هو كتبه، ها اعترض عليه في مسائل الاصول بمسائل نقشت واشكلت على العلماء، فاعترض عليه بمسائل فمنها المسألة دي، فرد عليها في كتاب كتبه مجلد ضخم منع الموانع من جمع الجوامع، اللي هو بايه اللي بيعترض عليها في جمع الجوامع انا برد عليه ان هناك موانع تمنعك من اعتراض، فاجاب عليه في منع الموانع كتاب مجلد ضخم مطبوع، بان مثل هذا لا يؤخذ من التحقيق ولا من شرح المهذب، وان القول بالوجوب لا يعرف الا عن القاضي ومن تبعه. الامام قال ايه، ان عايز تحقق مذهب الشافعيه ما تاخذوش من التحقيق ولا من المهذب، انما من المنهاج وشروحه، ونفسه شرح المنهاج الشيخ ابن السبكي. التحقيق كتاب للإمام النووي، وشرح المهذب إلا أن زي ما في 7 رسائل مفيدة المقدم المنهاج وشروحه في الفتوى عند الشافعية، اللي عليه المعتمد والمفتي به واللي عليه الفتوى والمقدم المنهاج وشروحه. فالشيخ ابن السبكي بيعرف القاعدة دي، فيقول لك الكلام ده أنت جبته من مجموع ما ينفعش. فأجاب في منع الموانع بأن مثل هذا لا يؤخذ من التحقيق ولا من شرح المهذب أي المجموع، وأن القول بالوجوب إنما يؤخذ من إيه؟ من شروح المنهاج أو ترتيب كتب النووي، شروح المنهاج أولا مقدم على الجميع، أو ما قاله في المنهاج مقدم على الجميع، وأن القول بالوجوب لا يعرف إلا عن القاضي ومن تبعه، القاضي حسين من أئمة المذهب المجتهدين ومن تبعه من الأئمة. طيب بس ده في تبعه من الأئمة هنا، يعني في مجتهدي مذهب اتبعوا القاضي في ذلك القول، ومجتهدين دول كتير يعني مش القاضي منفرد. طيب قال ولولا جلالة القاضي، ده قال مين اللي هو الشيخ ابن السبكي في منع الموانع، ولولا جلالة القاضي لقلت إن هذا من أفحش الأقوال، ولولا أني وجدته منصوصا في كلامه منقولا في كلام الأثبات عنه، لجوزت الزلل على الناقل لسفاهة هذا القول في نفسه، وهو قول مهجور في هذه الملة الإسلامية، أعتقد أنه خارق للإجماع. شوف الشيخ ابن السبكي مش يعني رغم ده كله إلا أنه يعني حافظ على نفسه ووضع نفسه في تلمذة للإمام النووي، وقال وما قالش ده أعتقد أنه خارق، ما قالش أنه خارق للإجماع قطعا. أنا ما أظنش أن حد قال في الملة الإسلامية كده، هو في نفسه خارق لإجماع المسلمين، ليس لقائله شبهة يرتضيها محقق. قلنا إنما الأعمال بالنيات دليل في ذلك، وده من باب الأعمال وليس من باب التروك. وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين، فإنه إجاب بلا دليل انتهى، بل الدليل إنما الأعمال بالنيات. استنى استنى استنى منشوف كلام الشيخ البخيت المطيع علق على المسألة، لازم نرى تحت في الحاشية هذا كلام إجاب، فإنه إجاب بلا دليل انتهى. كلام ابن السبكي قوي جدا وشديد، حمل على الإمام النووي وعلى إيه القاضي حسين من أئمة المذهب، ودول يعتبروا من أشياخ الكبار، مجتهد المذهب الكبار. يقول الشيخ ده جزاه الله خيرا أنه نقل، الشيخ مين ده، محمد تامر ولا مين؟ ربنا يكرمه. قال التعليق السابع تحت، قال شيخ الإسلام محمد بخيت المطيعي اللي هو مفتي الديار الأسبق الحنفي، كان علامة كما يقول سيدنا، كان بيصحى طول الأسبوع وينام يوم الخميس بالليل، يصحى يوم السبت الصبح، ينام 48 ساعة ويصحى خمسة أيام ما ينامش ولا لحظة. علم من العلم، طول النهار والليل بيقرأ ويفتي كان شيخ الإسلام، شيخ الإسلام مفتي الديار المصري. وله طبعا من عجائب في الشرح جمع جوامع الدرك، بيعملوا رسائل دكتوراه في تعليقاته على له الحاشية طبعا على شرح القاضي البيضاوي، شرح الأسنوي على القاضي البيضاوي نهاية السول، عجيبة فيها عجائب من عجائب يعني العلم. يعني قال شيخ الإسلام محمد بخيت المطيعي، ادعى صاحب جمع الجوامع أنه لا يعرف القول بوجوب العزم إلا عن القاضي ومن تبعه كالآمدي، وبالغ في تشنيع هذا القول على قائله، وقال وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين، فإنه لا إجابة بلا دليل، وكأنه اعتمد على قول الإمام في البرهان، أي الإمام الجويني، إمام الحرمين الجويني في البرهان. القائلون بذلك أراهم لا يجيبون تجديد العزم في الجزء الثاني، إن البرهان قال العزم ده يا جماعة، العزم ده عمل قلب مستمر لا ينقطع، بمعنى كأن العزم نية حقيقية فلها ابتداء حقيقي، أنا بترجم اللي هيجي دلوقتي، كأنه لها ابتداء حقيقي وبعدين استمرار حكمي، زي النية بالضبط بتاع الصلاة، أنا نويت فرض الظهر الله أكبر أهو، يبقى وفقت النية العمل فصح. طب لو عزبت النية بعد كده فلها حكم الاستمرار الحكمي فتستمر، ما أقولش إن النية بطلت. يقول الإمام صاحب البرهان، القائلون بذلك أي بوجوب النية أراهم لا يوجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها، أي ذهاب النية، ابتدت بتكبيرة الإحرام وكانت النية موجودة وبعدين النية ذهبت بعد كده فالصلاة صحيح. وهذا لا يفيد القائل بالعزم شيئا، لأن العزم إذا لم يجدد، بمعنى أنه بيقول بل يحكمون بأن العزم الأول، هو يقول القائلون بذلك أراهم لا يجبون تجديد العزم في الجزء الثاني، إن أنا بنوي هو لما جاء عايز يأخر الصلاة عن أول 10 دقائق هيقول هصليها في النية في 10 دقائق التانية، وبعدين عايز عزم تاني هصليها لو أخرها تاني هصليها في 10 دقائق التالتة 10 دقائق الرابعة، وهكذا يستمر إلى آخر 10 دقائق فتتعين. فيقول القائلون بذلك أراهم، اللي يقولون بوجوب العزم، أراهم لا يجيبون تجديد العزم في الجزء الثاني بعد 10 دقائق، أن أنوي تجديد العزم أن أنا هأخر 10 دقائق تانية مقدار وقت الصلاة، لا يبقى مش مقدار وقت الصلاة بقى، يبقى بعد 5 دقائق أنوي تاني وبعد 3 دقائق أنوي تاني وهكذا. بل يحكمون بأن العزم الأول ينسحب على جميع الأزمنة كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها. الحمد لله رب العالمين على توفيقه. أنا قلتها ابن أراه انتهى. وهذا لا يفيد القائل بالعزم شيئا، لأن العزم إذا لم يجدد في الجزء الثاني كان معدوما فيه، فيكون جائز الترك، وإذا جاز ذلك في العزم وصح أن يكون واجبا بانسحابه على جميع الأزمنة، فلماذا لا يجوز مثل ذلك في الواجب؟ ولا يكون هذا من قبيل جواز الترك المنافي للوجوب، لأنه إنما جاز تركه في وقت ليفعل في وقت آخر. والمنافي للوجوب هو جواز الترك مطلقا، إنه يقول مش نوى صلي. طب ما هو لو نوى أيضا، بس كلام الإمام النووي هو طبعا الحجة، حجة نعم، يقول إن إيه، فإذا لم ينوي، فإذا المعاكس إيه، إن هو ينوي إخراج الصلاة عن وقتها وعدم أداءها مطلقا، وده حرام، يبقى يجب عليه أن ينوي أن يعزم على الفعل في الوقت. حاشية الشيخ بخيت على نهاية السور. قال الشيخ بخيت: قال في النجم اللامع: القول بوجوب العزم على مريد التأخير مختار كثيرين، أو ده شوف الراجح، كما ذكره الأسنوي وغيره، وممن صار إليه ابن فورك والغزالي، وحجتهم أنهم أوجبوه على المسافر في جمع التأخير ونظيره. طيب، أنه أوجبوه على المسافر في جمع التأخير. طب ما هو ده عزم، المسافر في جمع التأخير أنا بعزم، لأن العزم هو إيه؟ انعقاد القلب على الفعل مع عدم على الفعل مع عدم اقتران ذلك بشيء في الظاهر من الأفعال. طب ما أنا ساكت أهو، بس نويت إن أنا أصلي الظهر مع العصر، فالعزم ده واجب كما أوجبه ده يوجب الثاني الأولاني اللي هو إيه؟ التأخير عن أول وقت. وإن ده حاصل أصلا يا جماعة، أن هذا المتبادر حاصل إلا أن يوجد خلافه. أنت كمسلم راجل بتتقي الله، فأسمعت أذان الظهر وفي إيدك شغلانة بتخلصها، قلت يا ربي أنا هصلي بعد ما أخلص الشغلانة في إيدي، بس أنا مش ناوي إن أنا أخرج الصلاة عن وقتها، إن أنا أستنى وأخرها عن صلاة العصر، أو مش ناوي أصليها خالص. أهي مش ناوي، كلمة مش ناوي إن أنا منوتش المحرم، لكن نويت الواجب بقى إن أنا أديها. طب لو النية دي مش موجودة وأنا في وعي، يبقى إما أحد النيات لازم تكون موجودة، إما ناوي إن أنا لو قلنا بوجود النية يبقى لازم النية موجودة، إن أنا هصلي داخل الوقت أو أصلي خارج الوقت أو ما أصليش خالص. لو الاثنين دول متنافيات، نيات متنافية، يبقى لازم واحدة تكون موجودة، يبقى لازم يجب إيجاد واحدة، وده إيه؟ الدليل العقلي يقتضي ذلك كما قال الإمام النووي. النووي حجة ما شاء الله رضي الله عنه وارضاه. ابن السبكي اللي ترجم له ده يقول عن النووي إيه؟ أنا لا أدري، يعني معنى كلامه، يعني أنا بحاول أترجم لك كلامه بأسلوب إيه تفهمه، يعني يقول لا أدري هل النووي كان موفق بطريقة عجيبة جدا لدرجة أنه يوافق الشرع واعتراضاته دائما موافقة، أم كان يتعمد ذلك، يعني كان بيعمل أشياء يكتبها ألفاظ موافقة جدا. وأظن أنه من درجة علم أنه وصل لذلك، أنا أظن أنه مجتهد مطلق خالص زي الشافعي كده، إلا أنه يعني هو يعني لا يجعل نفسه مثل ذلك، هو يعني يقول أما يعني نقلنا أنه لما أتى إلى مصر وزار الإمام الشافعي وقف بعيدا لما رأى قبة الإمام الشافعي وسلم على الإمام، فقيل له ألا تتقدم فتزوه في قبته، قال لو كان حيا ما زدت عن ذلك. يعني معنى إيه؟ الإمام الشافعي أنا أشتغل حمى بن عال بتاعه أو أبص له بس، لكن أتعلم على أيديه وأبقى تلميذه لا ما ينفعش، لو كان حيا ما زدت على ذلك رضي الله عنه وأرضاه، لكن هو عندي مجتهد مطلق، فكان موفقا كل عباراته لدرجة عمل نكت التنبيه، زيادات الروضة، خلاص مش عارف تحرير ألفاظ التنبيه، بيحرر لفظ، اللفظ ده صحيح في الموضع ده ولا يغيره عشان يبقى يدخل حاجات ويخرج حاجات، فاللفظ غير مناسب. قال في النجم اللامع شرح جمع الجوامع اللي هو بتاع ابن السبكي: القول بوجوب العزم على مريد التأخير مختار كثيرين، أي من العلماء، كما ذكره الأسنوي وغيره، وممن صار إليه ابن فورك والغزالي، وحجتهم أنهم أوجبوه على المسافر في جمع التأخير، ونظيره أن من عليه دين يجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة. ما شاء الله، شايف قياس عجيب. حديث إيه؟ من أخذ أموال الناس ليتلفها، هو نية الإتلاف دي موجودة في القلب، أتلفه الله، ومن أخذ أموال الناس ليردها إليهم ها سد الله عنه، أو ليسدها إليهم سد الله عنه. طب ليتلفها ويسدها دي دنية قلب، أما بختار الدين يجب أن أنا أنوي أن أنا أسدده. طب لو ما نويش أن أنا أسدده يبقى النية الثانية هي الموجودة أن أنا أكله على صاحبه، أن أنا لا أسدده دنية إثم خلاص. ونظيره أن من عليه دين يجب عليه العزم على أدائه عند المطالبة أو عند حلول، فهو يجب عليه العزم، بيتكلم عن نية العزم اللي هي العزم القلبي، أنا خدت الدين ده وأنا ناوي الناس يسدده يا رب. بل الأتقياء والورع يقتضي أول ما يتوفر لي الأموال يسدد ذلك الدين ولا ينتظر إلى حلول معاده يعني. ويدل عليه اتفاق الأصحاب من الشافعية في الأمر المطلق على وجوب العزم على أدائه عند المطالبة، إن الشافعية كلهم اتفقوا في هذه المسألة بتاعت العزم على أداء الدين ها؟ يدل عليه اتفاق الأصحاب من الشافعية في الأمر المطلق على وجوب العزم على أدائه عند المطالبة. ويدل عليه اتفاق الأصحاب من الشافعية في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر. أيوة ده كده بقى حاجة أعم، ما جابها في سداد الدين قال إيه؟ إنك أنت أول ما تسمع أن في خطاب من ربنا هيتوجه إليك ويتعلق به ذمتك، معلش أنا بتكلم بتاريخ الأصوليين أصول الفقه بيقول كده، أول ما تعرف أن في خطاب توجه إليك وأنه قد عمرت به ذمتك من التكليفات الشرعية ها؟ بيجب عليك العزم على فعل هذا الأمر ولا تأثم. ربنا وجه إليك الخطاب آتوا الزكاة، فأنت قلت لا مش ناوي، عندك حلين نيتين متعارضتين، تنوي الزكاة ها ولا ما تنويش؟ لو ما نويتش يبقى هتقول أنا عندي مال ومش هزكيه، يبقى حرام عليك على طول. العزم على عدم تزكية الأموال، يبقى يجب نية العزم على إيه؟ تزكية الأموال. ده مضطرب بقى في كل الورود في كل أمر ورد. معناها إيه؟ هي قول الله تعالى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل يا ربنا ما تأمرنا بشيء إحنا سمعنا وأطعنا وعملنا بذلك الأمر بحسب ما أقدرتنا عليه. طيب، ويدل عليه اتفاق الأصحاب من الشافعية في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر، كل أمر يتوجه لله تعالى إلينا نحن إيه؟ نعزم مطلقا على فعله، وكل نهي نعزم على تركه، نعزم على تركه. ده كل التكليفات الشرعية كده ها؟ كان الصحابة ينتظرون الأمر حتى ينفذونه ها؟ وصحح في النجم اللامع القول بوجوب العزم الحمد لله. وبالجملة ده قول الفقهاء، وإحنا ممكن نفصل بين ذلك أن نقول المسألة في وجوب العزم هذه، حتى ده وجوب العزم ده يا جماعة قبل دخول الوقت قبل العبادات مطلقة. أنا لو ربنا أحياني البكرة أنا هصلي الظهر في وقته والعصر في وقته، طب ما هو ده عزم، هو عزمت على فعل الطاعات إذا أتى وقتها وتحقق سببها الأول لو كان لها سببين، فمش ممكن هنوي دلوقتي الظهر بتاع بكرة خلاص، لكن أعزم إن أنا أطيع الله كما قلنا في كنا بنشرحها دي فين، كما قلنا إيه أن المؤمن والكافر ذكرناه في المؤمن والكافر، أن المؤمن يعزم أنه مهما طارت حياته فيستمر على طاعة الله تعالى ولا يتخلف عن طاعة الله تعالى مؤمنا به، فده عزمه عزم الأتقياء. وبالجملة فالقائلون بوجوب العزم جمع عظيم وله وجه وجيه، ولعله لذلك قال صاحب جمع الجوامع ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم انتهى. قال الشيخ بخيت ولم ينص على أن المخالف هو القاضي وأتباعه فقط، والذي يظهر لنا يعني واحد من الأئمة القاضي البيضاوي وأتباعه، واحد هو القول ده واللي بعده إيه أتباعه، والذي يظهر لنا اللي هو قالوا بعدم وجوب العزم بعدم ولا يجب على المؤخر العزم على الامتثال خلافا لقوم. قلنا في فرق بين وجوب العزم وهو في وقت الصلاة الأولى، وفي فرق بأن عند الفعل في جمع التأخير لا يجب نية العزم ولا يجب نية الجمع في صلاة التأخير. أنا نويت في وقت الظهر أن أجمع الظهر والعصر جمع تأخير، وجمع برخصه الشرعية المباحة، وجاء وقت العصر هل يجب أن أنا أنوي تاني الجمع؟ ما يجبش، واضح؟ ففي فرق بين النية والعزم ده وبين الجمع وتحقق صورة العبادة في الخارج. ففي لبس برضو في الأمر. قال الشيخ بخيت: ولم ينص على المخالف على أن المخالف هو القاضي أي البيضاوي وأتباعه فقط. والذي يظهر لنا مما تقدم عن الشيخ أبي إسحاق في اللمع من قطعه بوجوب العزم على الفور. الشيخ أبو إسحاق في كتاب اللمع في أصول الفقه، ها ده الشيخ النووي ده معتمد. والذي يظهر لنا مما تقدم عن الشيخ أبي إسحاق في اللمع من قطعه بوجوب العزم على الفور، إن كان الوجوب على الفور، وإن كان على التراخي فعلى التراخي، مكتوب على التراضي عندك، هو طبعا على التراخي لأن مقابل الفور التراخي. ده الشيخ كمان أسسها وجعلها قاعدة الشيخ أبو إسحاق. قال: قطع الشيخ أبو إسحاق بوجوب العزم على الفور إن كان الوجوب على الفور، زي مسألة التعين، فضل 10 دقائق على العصر، وأنا كنت لسه ما نويتش جمع التأخير، والوقت بياخد 10 دقائق، يبقى فورا يجب أن أنا أنوي جمع التأخير ولا أأثمت. 10 دقائق والوقت بياخد 10 دقائق، لو أخرت دقيقة أأثم بها. طب وعلى التراخي من أول الوقت أن أنا أنوي جمع التأخير، وإن كان على التراخي فعلى التراخي صحح النسخة، وإن كان على التراضي غلط، إن كان على التراخي فعلى التراخي. ها؟ ومن قياسهم وجوب العزم على مريد التأخير على وجوب العزم على من عليه دين في أدائه، ومن اتفاق الأصحاب من الشافعية في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر الذي استدل به لهذا القول، أن مراد الأصحاب هو قول أن مراد أصحاب هذا القول هو وجوب العزم الإيماني على معنى الإذعان بالوجوب والامتثال عند تحقق ذلك الوجوب. يا رب كل ما تكلفني به من الواجبات فأنا أمتثلها، بل أكثر من ذلك، وكل ما أتكلف به من المندوبات والتطوعات والنوافل أنا برضو ملتزم بها على سبيل النفل والتطوع، خلاص، وممتثل للأمر. وأي معنى، أي معنى وجوب إيماني سميناه عزم، ماشي خلاص، إن أنت ممتثل بس، المهم حصل الامتثال، ما حصلتش المعصية بالمخالفة يعني. ومن اتفاق الأصحاب من الشافعية في الأمر المطلق على وجوب العزم عند ورود الأمر الذي ده في الأمر الخاص هيجب، ها يعني أقول لك حاجة، واحد قال لو دخل فرض الظهر بكرة أنا مش هصلي وهخرجه عن وقته أو مش هصلي خالص، النية دي والعزم اللي في قلبه ده يأثم بيه، ده بالعكس، ده فيه شيء عظيم إنه نوى مخالفة الله تعالى في أمره وهو كده بقلبه، هو رغم لسه بكرة ما جاش ولا الظهر جه بتاع بكرة، لكن نوى ان هو ما يصليش الفرض بتاع الظهر بتاع بكره، مش هيصلي مطلقا او هيخرجه عن وقته ويصلي بعد العصر، هذه النيه فيها اثم واضح، بل فيها مخالفه عظيمه، واضح. طيب، ومن اتفاق الاصحاب من الشافعيه في الامر المطلق على وجوب العزم عند ورود الامر، وجوب العزم عند ورود الامر الذي استدل به لهذا القول، ان مراد اصحاب هذا القول هو وجوب العزم الإيماني على معنى الإذعان بالوجوب، إنه لما يجي تتحقق الأسباب همتثل، والامتثال عند تحقق ذلك الوجوب، لأن الوجوب ده إيه؟ له أسباب، زي إيه؟ أذان الظهر، الظهر مش واجبة علي قبل الأذان كما قلنا، سبب يدور مع الحكم وجودا وعدما، فالسبب إن الظهر لسه ما زالتش الشمس يبقى أنا ما يجبش علي الظهر، خلاص، ليه؟ لأن الشمس ما زالتش وده سبب، فلما زالت الشمس وجب علي الظهر، الإذعان بالوجوب والامتثال عند تحقق ذلك الوجوب، أي بدخول الوجوب تحققه إيه؟ بزوال الشمس مثلا، يبقى وجبت يبقى عندي. طب ما أنا برضه قبل كده ممكن أن أنا أنوي كده، أنوي إيه؟ لو دخل فرض الظهر أنا هو أصلي الظهر، دي عبادة عالية، وحينئذ يتفق هذا القول مع ما قاله صاحب جمع الجوامع، أن من نوى الترك واقترن بهذه النية عدم الفعل عصى بهما جميعا ويرتفع الخلاف. لا برضو أنا بقول له لو نوى الترك لما أمره الله به فده عظيمة، لأنه مبارز لله تعالى، ربنا يأمرك وأنت تمتنع، ولو بقلبك عازما على ترك أمر الله تعالى، ده تكون كبيرة من الكبائر. أشرنا إلى ذلك في محاضرة سابقة، مش كده؟ لكن هو بيحاول يجمع بين الأقوال. أقول له لا، نية العزم على عدم فعل ما أمرك الله به تعالى دي نية محرمة وقد تكون كبيرة من الكبائر، لأنك كده عملت إيه؟ عملت زي إبليس بالظبط، أمر بالسجود فلم يسجد، خلاص تكبرا مش تكبرا نرجع، المهم تحقق نوى ولم يفعل. وحينئذ يتفق هذا القول مع ما قاله صاحب جمع الجوامع أن من نوى الترك لنية تركها المحرمة واقترن بهذه النية عدم الفعل عصى بهما. الإنسان لو نويت ترك فرض العشاء، لو دخل دلوقتي ما أثمش، ولو كان لسه وقته ما دخلش هو على طول يأثم. كلام هو شغل لي أنه لو الترك هنا يعني أنا مش هفع مش هصلي العشاء، وبعدين جت العشاء دي أنت قلت ما صلي بقى، يبقى النية دي اللي كان في قلبي، العزم المنعقد على القلب ده، ها بس في إلقاء شيطاني ممكن يقول لك إيه، ما تصليش العشاء أنت تعبان النهاردة، وبعدين تيجي العشاء تدخل، أقول لك ده تردد، لكن ده نوى بمعنى عزم بقطع القلب على عدم الفعل. النية إيه؟ انعقاد القلب على الفعل خلاص أو عدم الفعل. العزم انعقاد القلب على الفعل، التعريف العزم يعني. ويرتفع الخلاف، ويكون المراد من العزم الواجب ألا ينوي الترك. ماشي، ما هو ألا ينوي الترك يبقى إيه؟ نوى الفعل. ألا ينوي الترك يبقى نوى الفعل، أو غاء أو نائم أو ناسي أو ساهي أو مجنون أو معتوه أو أي حاجة خارج الخدمة، أو إن عنده نية. لو عنده نية يبقى إيه؟ ألا ينوي الترك. يبقى معنى لا ينوي الترك لازم يوجد حاجة من الاثنين، لا ينوي الترك معناها أنه نوى الفعل، طب لا ينوي الفعل يبقى نوى الترك، لازم توجد واحدة في قلبه من الاثنين دول طالما أنه واعي خلاص. وتقترن النية بعدم الفعل فيتعين ارجع هذا القول إلى قول الجمهور على الوجه الذي قلنا، وإلا فقول الجمهور بعدم وجوب العزم على مريد التأخير على خلاف ما قلناه هو الذي عليه المعول، لأنه هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة. قلنا إن هذا من أعمال القلوب الواجبة، وإن إنما الأعمال بالنيات داخل فيها أعمال القلوب. ففي قلبك أنت لو في وعي يبقى في قلبك أحد المعنيين، العزم على ترك الصلاة ويقابله لازم يكون واحد من الاثنين موجودين. عامل زي إيه؟ كوب الماء، كوب الماء لو ما كانش فيه ماء يبقى فيه هواء فلا يفرغ من شيء. فعندك نية على عدم، نية عدم ترك الصلاة كافية، هي دي النية اللي بيقول عليها العزم على فعل الصلاة في وقتها، فدي موجودة. مش لازم تكون النية دي، لأن النية ده قلنا معنى عميق يستدل به على إشارات من الخارج في البعض، كما قال بعض التابعين ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي. وأما جاء واحد من المحدثين يسألوه حدثنا، فسكت، قعد ساكت كده، قالوا حدثنا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قال حتى تأتي النية. النية دي أمرها شديد ولازم إيه يستحضرها وتعذبه وتتفلت منه وكده. ولذلك رحمنا الله في النية بأنه لم يشترط في النية الإيه الاستحضار الحقيقي المستمر، إن طول ما أنت بتصلي بتقول أنا بصلي الظهر أربع ركعات وكده، وأنت بتقرأ ده مستحيل غير على الأنبياء، يكاد يكون مستحيل إلا على الأنبياء أنه يفضل مستحضر العمل من نهاية الأخير. فاكتفي فيه بالإخلاص وهو وجود النية في أول العمل، ماشي، وقال ينسحب الحكم النية الحكمية غير حقيقية تجزئ عن الباقي رحمة بالأمة. الحمد لله رب العالمين. لكن كتاب السنة بتقول إيه؟ هناخد بالعمومات، إنما الأعمال بالنيات، وأنا نويت إن أنا ما صليش دلوقتي في اللحظة دي، ما هو إنما أدى الأذان إلا حصل وجد في قلبي إن أنا معايا الشغلانة، يبقى نويتش إن أنا أقوم دلوقتي في اللحظة دي. اللحظة دي كان في نية في قلبي ولا لا؟ كان في قصد ولا لا؟ إن أنا هأخر العمل شوية، هأخر الصلاة شوية، يبقى كان في نية للتأخير موجودة هي. فيجب مقابل هذه النية إن أنا ما أوقعش الصلاة في أول الوقت اللي هم قالوها زي ما قال الشيخ الجويني كده، إن أنا أنوي إن أنا أصلى في الوقت التاني، لأن اللحظة دي ما قمتش وامتثلت مباشرة، ها، وإن كان ذلك على فرض إن إيه الوقت موسع. ولذلك بعضهم قال إن الوقت موسع متعين في الأول، يجب علي القيام فورا، أو النية إن أنا لو ما قمتش وامتثلت يبقى أنا نويت التأخير. طب نويت التأخير لفين؟ لخارج الصلاة، لخروج الوقت، ولا بعد الوقت، أو نويت عدم الصلاة مطلقا؟ يبقى لازم تكون في نية مضادة لهذه النيات الخبيثة الباطلة المحرمة، إن أنا أنوي إن أنا هأخر بعد عشر دقائق أو مصلي، أما خلص في إيدي أو مصلي، إن أنا مش هخرج الصلاة عن وقتها. ماشي. الشيخ الشيخ النووي ده ما شاء الله، طيب رضي الله عنه وأرضاه. قلنا فلا إجابة بلا دليل، الدليل عندنا إنما الأعمال بالنيات، وأن النية من أعمال القلب، وأنها معتد بها من الأعمال القلب، فيبقى يدخل في الحديث معانا الأعمال أي أعمال القلب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. فمن من ضمن أعمال القلب العزم، خلاص. أديك مثال في تأثير العزم أيضا. رجل أحس أنه مريض، وأنه في ليلة من رمضان وصل به المرض أنه لا يستطيع أن يصوم غدا من رمضان. قلنا العزم على عدم الطاعة معصية. نفترض أنك جيت قلت إيه، أنا يا رب أنا هطيعك ما عدا فرض الظهر يوم الفلاني، يبقى دي معصية. العزم على عدم الطاعة معصية، زي العزم على فعل المعصية معصية. طيب نبين موقف العزم كده. واحد جاء تعبان في رمضان وعايز وجد ان اشتد به المرض في هذه الليلة من ليلة رمضان، حفظنا الله وإياكم أجمعين. فلما اشتد به المرض قال لن أصوم غدا لأن أنا مريض، وعزم بقلبها على عدم الصوم، ونام، ثم استيقظ بعد أذان الفجر ووجد فيه في نفسه القوة على الصيام، هل يجزئ ذلك اليوم؟ لا يجزئ، لأنه عازم على الإفطار، ما عزمش على الصوم، خلاص. بس بشروطها كده، ما بقولها واحد نوى بالليل إن بكرة مش صايم، أنا بكرة تعبان وأنا عندي عذر إن أنا أفطر بسبب المرض ومش هصوم بكرة، ونام والنية دي في قلبه معزوم مربوط عليها كده، أنا خلاص بكرة بكرة فطران، وصحي بعد الفجر اللي هو وقت أن لا لا لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، الصوم من الليل ما فيش نية إنه يصوم، وبعدين الشرط إن يكون النية قبل أذان الفجر، ها، وصحي بعد الفجر وكان آخر نية نواها إيه، إنه هو بكرة مفطر، هل ينفع يصوم اليوم ده؟ ما ينفعش. اختلاف بين العلماء، يعني هي نية موجودة أصلا كما قلنا في الصيام بالذات، إن لو نوى بيجيب السحور عشان يتسحر، نوى يأكل كويس عشان بكرة هيصوم، دي نيات. لكن مثلا أم قبل الفجر واستحضر الأمر ده، دي كلها نيات. لكن استحضار النية عند الشافعية كل عبادة منفصلة، كل يوم عبادة منفصلة يكون له نية، بس النيات قلنا دلالتها كافية بأنه يتجاوز في النيات. ها؟ كنية الصلاة في إيه؟ لا قلنا ان النية غير نية الصلاة في الصيام، انه كوقت كصلاة واحدة، ان كل يوم كعبادة مستقلة، لانك انت بتخرج منه وبتفطر وبتاكل وتشرب، كل صوم على حدة كالصلاة، خلافا للملكية ان اعتبره شهر رمضان كله كصلاة واحدة، يبقى نية واحدة في اول الشهر وخلاف، خلافا للاحناف الذين قالوا لا نية في الصيام. وصلي اللهم، الله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك.